فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وحديث جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره صلى الله عليه وسلم وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. فمن لم يضحي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن الأضحية سنة لا واجبة. وقال أبو مسعود الأنصاري، وهذا من أغنياء الصحابة، يقول: لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم بها. هو من أيسر الصحابة. وقال: لقد هممت ألا أضحي. لماذا؟ قال: مخافة أن يحسب أنها حتم واجب. وفي البخاري باب سنة الأضحية، ونقل قولا عمر رضي الله عنهما قال: هي سنة ومعروف. وهناك من العلماء كاللجنة الدائمة للإفتاء قالوا أنها سنة كفائية، يعني إذا قام بها البعض أغنى عن الباقي، وإذا لم يقم بها أحد من المسلمين أثم المسلمون جميعا، لأنهم عطلوا شعيرة من شعائر الإسلام. الاشتراك بين المضحين في الإبل والبقر يجوز، يجوز أن يشترك في البعير الجمل أو البقرة سبعة، البقرة بالذات يجوز أن يشترك فيها سبعة، ويكون السبعة بالتساوي، لأنه لو قل واحد عن السبع لم يجزئ هذا المقدار من الأضحية. ومن العلماء من قال أنه يجوز في الجمل أو في الإبل عشرة، ويكون العشرة أيضا بالتساوي. وبالتالي قول أكثر أهل العلم أنه يجوز أن يشترك سبعة في الإبل أو في البقر، لقول جابر: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، فقاسوا الأضحية على الهدي. أما الاشتراك في أهل البيت الواحد، يجوز أن يشترك أهل البيت الواحد في السبع أو في الشاة إذا كانوا في مأكل واحد، يعني أنا وأخي وأخي ثلاثة إخوة نعيش في بيت، سواء كل واحد في شقته أو نعيش في بيت واحد لكن المطبخ واحد والإناء الذي يطبخ فيه واحد، يعني كلنا بنأكل على زي ما بنقول طبلية واحدة، ينفع الثلاث إخوة يشتركوا في السبع؟ نعم. أما إذا كان كل واحد مستقل في مطبخه وفي الإناء الذي يطهو فيه، كل واحد ليه معيشة مستقلة عن أخيه، فنقول لا، كل واحد يشترك بسبع أو ربع، كل واحد يشترك على قدر استطاعته، لكن أقل شيء أن يشترك الواحد بالسبع، أو إذا ضحى فليضحي بشاة عن كل بيت، عن كل بيت، وتكون الشاة أو السبع للرجل ولمن يعولهم، للرجل ولأهل بيته، السبع للرجل ولأهل بيته، الشاة للرجل ولأهل بيته. والأفضل لمن يريد الأضحية عن نفسه وعن أهل بيته أن يضحي بشاة واحدة من الغنم، يعني واحد يسأل سؤال: يا عم الشيخ الحمد لله ربنا ميسرها وأنا باستطاعتي إن أنا أشترك في نصف عجل، يعني هيدخل لي حوالي 200 كيلو لحمة تقريبا، يعني أضحي بالشكل دوت ولا أضحي بشاة ممكن يوم ما تتشفى ويوم ما تتصفى هم 20-30 كيلو، أيهما أفضل؟ اتفق العلماء على أن التضحية بالشاة أفضل، لأن المسألة ليست بكثرة اللحم وإنما المسألة بأن الشاة دم كامل مستقل في حقك، وهذا أفضل عند الله، أفضل من دم مجزأ أو دم مشترك بينك وبين غيرك. يبقى نقول تاني: الأفضل الشاة عنك وعن أهل بيتك من أن تشترك. اشتركت عادي، مفيش مشكلة، عشان ما بعض الناس بياخد الكلام على مزاجه، كله جائز، ولكن احنا بنقول الأفضل، الأفضل أن تستقل بالدم لنفسك، وليست مسألة الأفضل هنا أن أنا بقول لك ما تضحيش ببدنة يعني بجمل، لا، أفضل التضحية إذا اشتركت، إذا كنت منفردا بالجمل، أنت لوحدك تذبح جمل، الله أكبر، هذا أفضل ما تضحي به. طب بعدين البقرة لوحدك، هذا بعديها على طول، بعديها الضأن. ليه؟ الدليل إيه يا مولانا؟ الدليل إيه يا عم الشيخ؟ الدليل قياسا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قدم بدنه. ده أفضل شيء أن تقدم لله بدنه، إن أنت لما تدخل يوم الجمعة مبكرا أفضل ما تقدم البدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. طب واللي بعد كده، اللي يروح بعد ما الإمام، لا لا، مش بعد ما الإمام يطلع، ده بعد ما الإمام يطلع ما جربش شيء خالص، قبل ما الإمام يطلع انت جربت بيضة، لكن بعد ما الإمام طلع طويت الصحف وجلست الملائكة تستمع الذكر. فمن هذا الحديث أخذ العلماء إن أفضل شيء البدنة، رقم 2 البقرة، رقم 3 الكبش الأقرن. ولذلك من شروط الأضحية أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، دي رقم 1، وهي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولا يؤخذ بقول من قال بخلاف ذلك مهما كان، حتى لو كان أستاذ دكتور في الفقه المقارن وفي جامعة الأزهر، نعم، لأن الأمر دين. ابن عمر قال، عمر بيقول كذا، قال: تبا لكم، النبي يقول كذا وأنتم تقولون عمر؟ طالما النبي قال والقرآن حكم لا ينبغي أن نصير إلى أقوال الرجال مهما علت مكانتهم ومهما سمت منزلتهم، إلا أن يقودون بشرع الله، إلا أن يقولوا قال الله قال رسول الله. لكن هذا الذي قال أنه يجوز أن نضحي بالفرخة وبالديك، من أين جاء بهذا الكلام؟ يتتبعون رخص العلماء، ومن تتبع رخص العلماء كما قال سلفنا الصالح تزندق. يقول لك إن سيدنا بلال أذن مؤذن الرسول. الحديث يقول لك مؤذن ضحى بمؤذن، هو بيستدل بهذا الحديث يقول مؤذن ضحى بمؤذن، يعني بلال بن رباح مؤذن الرسول ضحى بمؤذن وهو الديك. نقول له هذا الحديث، وهذه المصيبة ان انت تروح لحديث مش موجود اصلا، حديث ضعيف تالف واهن جدا لم يصححه واحد من اهل العلم، وتاخد قاعدة وتشذب على الناس. وطبعا بقى كل شوية اوصياء الخطاب الديني ومش اوصياء الخطاب الديني والكلام ده كله، هذا لا يجوز. اذا تكلم تكلم بعلم، واذا تحدث تحدث بفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والأئمة الأطهار كلهم على اتفاق بأنه لا يجوز التضحية إلا ببهيمة الأنعام، اللي هي الإبل والبقر والغنم. الشرط الثاني أن تبلغ، الشرط الثاني يبقى الشرط الأولاني أن تكون من بهيمة الأنعام، خلي بالك معايا. الشرط الثاني أن تبلغ السن المقررة شرعا. يعني بعض الناس قال لك يا عم الشيخ كان زمان لما كانت الأنعام سائمة تأكل في المرعى فإنها لا تحمل اللحم كثيرا، فبالتالي الفقهاء زمان اشترطوا أن تكون كاسرا، زي ما احنا كنا بنقول في الفلاحين لازم تكون كاسر يعني مسنة، ويعلمها أهل الخبرة. لكن النهاردة يقول لك لا، مع برامج التغذية الحديثة والأعلاف الحديثة وأن الأضحية تحبس للاعتلاف فإنها تحمل اللحم الكثير حتى وإن لم تبلغ السنتين ينفع أن أنت تضحي عليه. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. حديث رواه مسلم. والمسنة من الإبل ما أتمت الخمس وبتبدأ في السادس وماشية في السادس، ومن البقر ما أتمت سنتين خلصتهم وماشية في الثالث، ومن الماعز ما أتمت سنة، ومن الضأن ما أتمت سنة. دي المسنة. طب افرض الإنسان لم يجد السن المقررة شرعا، جوز النبي صلى الله عليه وسلم في الضأن فقط أن تبدأ من الستة أشهر إذا أتمتها، كن أتمت ستة أشهر وماشية في السابع والثامن والتاسع والعاشر. فالهدف أيها الإخوة الأحباب ليس اللحم، ليس الأكل، بل التقرب إلى الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والأضاحي تبنى على التقليل لا التكثير. إذا كانت كثيرة كبيرة ووصلت 400 كيلو و500 كيلو يا أهلا وسهلا، فضل من الله ونعمة وبنوزع على أنفسنا وعلى المسلمين. لكن الأصل في الأضحية أنها على التقليل لا التكثير. النبي صلى الله عليه وسلم بما ضحى في حياته كلها لم يضحي على الإبل. والإبل كانت موجودة ولا مش موجودة؟ كانت موجودة. وساق في عمرة الحديبية 70 بعير صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى الرغم من ذلك لم يضحي أبدا بالبعير ولا بالبقر. والبقر كان موجود على أيام النبي، هم اللي اخترعوه بعد النبي ولا اكتشفوا البقر ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد يقول لك هو النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أيامه فراخ وديك والكلام ده كان ضحى بيها. أنت بتستهزأ بينا ولا بتضحك علينا؟ يعني الحالات دي مش كانت موجودة عند النبي؟ والدواجن والطيور دي اخترعوها بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من الاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالكبش الأقرن الأملح صلى الله عليك يا رسول الله عن نفسه وعن أهل بيته صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث قلنا الشرط الأول أنها تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب. العيوب اللي ممكن ما تنفعش الأضحية إن إحنا نضحي بها إذا وجد فيها عيب من هذه العيوب. أولاً أن تكون عوراء شديدة العور، وبالتالي العمياء من باب أولى. أن تكون عشتاء، يعني هي الهزيلة التي ذهب مخ عظمها، يعني لا يوجد فيها مادة تقويها، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان هي أصلاً هزيلة في نفسها فكيف تغني من يأكلها؟ فديت أيضاً لا تجدي شيئاً. كذلك العرجاء شديدة العرج، واللي رجلها مكسورة واللي رجلها مقطوعة، كل هذا لا يجزئ في الأضحية. كذلك العرجاء شديدة العرج، خلي بالك عشان هقول لك بعد شوية لو كانت عرجة عرج خفيف تنفع مع الكراهة، تجزئ مع الكراهة. كذلك المريضة شديدة المرض، خاصة إذا كان المرض ده مرض معدي، يعني عندها جرب، عندها مرض، الدكتور قال لك لا ما ينفعش حد يأكلها من البشر لأن لو كلها هيصاب بهذا المرض. أما إذا كانت مريضة مرض معتاد، يعني جبتها وكلت علفة زيادة فحصل لها ما يسمى باللكمة ملكومة، هذا مرض لا يؤثر في هذه الأضحية ولله الحمد والمنة. كذلك البتراء من الضأن، أي الذي قطعت إليتها بالكامل، النصف من الإلية، فما أكثر لا تجزئ، أقل من النصف تجزئ مع الكراهة، تجزئ مع الكراهة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها. يعني أول ما الواحد يشوفها يقول دي ما تنفعش، دي مريضة شكلها كده مش مظبوط. العرجاء البين عرجها، والكثير التي لا تغني ما تنفعش حاجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. العيوب التي تجزئ، يعني ينفع، ينفع بس مع الكراهة، يقول لك العضباء والمقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء، كل دول عيوب في الودن، يعني اللي فيها شد في الودن باليمين بالشمال بالأعلى بالأسفل القدام وراء، دي كلها أمور وعيوب مش تأثر في الأضحية. والخرقاء يعني اللي ودنها مخرومة، والبخقاء التي ذهب بصرها وما قطعت إليتها، والخصي ما قطع ذكره، فهذه تجزئ مع الكراهة، يعني تنفع تنفع بس يعني لو في غيرها يبقى أفضل الضحي دي. كذلك ما سقط أسنانها، التي سقط أسنانها، يعني أنت اشتريتها سليمة، أنت اشتريت الأضحية سليمة وابنك بيلعب بيها وفرحان بيها وبالعصاية، إجا خارج عينها، نقول لك ما تنفعش؟ لا تنفع يا أخي الفاضل، لأنك اشتريتها سليمة وتؤجر على قدر نيتك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شروط التذكية لكي تكون ذبيحة الأضحية سليمة: أولا لابد من أهلية المزكي، إن اللي يذبح يكون عاقل ومسلم. ينفع غير المسلم من أهل الكتاب في غير الأضحية. اثنين الآلة التي تذبح بها، السكين، أي سكين بشرط أن تكون حادة، إلا ما يستعمل من السن والظفر. ثلاثة قطع الودجين، والأكمل قطع الحلقوم والمريء معهما. رابعاً، أن يقوم الذابح بالذكر المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أشار إليها قول ربنا سبحانه وتعالى أن تقول بسم الله، وإذا لم تقل بسم الله قال لا تجزئ ولا يجزئ غيرها من الأذكار. لو قلت الأذكار كلها وما قلتش بسم الله ما تنفعش. ليه؟ الدليل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس بالسن والظفر. يبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. ده بحث قبل كده أو بعد كده لا تعتبر أضحية، وإنما هو لحم قربته لأهلك. ما يسن للمضحي؟ من السنة أن تذبح بنفسك، فإن لم تحسن الذبح فتحضر وتشوف وتعاين وتذكر اسم الله تبارك وتعالى وتنتفع بالجلد. الجلد الأصل فيه أن أنت تنتفع به، تذهب عنه الأذى ثم تذبحه وتنتفع به، أو تتصدق به، أو تبيعه وتاخد ثمنه وتتصدق به. ما ينفعش تنتفع بالثمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وما ينفعش تديها أجرة للي بيذبح، اديله من خالص مالك بعيد الأضحية تماما. طب بعد ما اديته وتراضى وعايز تديله هدية من الأضحية، تديله حتة لحمة حتة دهن عادي، عايز تديله الجلد هدية عادي، بس المهم ان هو يكون خد أجره كامل بعيد عن الأضحية. خلي بالك الفرق بين الحلال والحرام شعرة، والفقه في الدين أمر جميل، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من السنة أن يأكل المضحي من أضحيته ويهدي الأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع العفيف. والمعتر يعني السائل اللي بيسأل. طيب التوزيع، هل هناك نص في التوزيع الذي يوزع الناس ان انا اقسم تلت اعينه وتلت للاهل والاحباب والاقارب والنسائب وتلت للفقراء؟ هذه التقسيمه هي قول الفقهاء وليس عليها دليل في سنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول ان القول الراجح ان تقسيم الاضحيه حسب كل واحد وحالته. يعني واحد أولاده مسافرين وهو والحجة قاعدين في البيت وذبح عجل، نقول له اتعين التلت ليك انت والحجة؟ يعني هو والحجة حياكلوا 120 كيلو أو 150؟ نقول لا، انت عين اللي يكفيك اللي يقضيك 10 كيلو 20 كيلو اتجزز انت والحجة براحتك ماشي، والباقي توزعه اتهادي بيه انت حر. طب واحد تاني عنده 10 عيال، بلاش 10 عيال، 3 عيال، وعنده الجدي ولا الخروف اصلا، يعني راس ابنه جد الخروف، نقول له وزع التلتين وخلي للعيال الغلابه دول اللي التلت. لا لا، هذا الكلام ليس عليه دليل، وكل واحد حسب رؤيته وحسب مقدرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وتصدقوا، ولم يحدد مقدارا محددا لذلك. ويجوز له أن يدخر من لحمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي. ده في سنة من السنوات لما أصيب الناس بمجاعة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة ما فيش أضحية السنة دي؟ والأفضل أن تتصدقوا بثمن الأضحية. ما هو نفس الأستاذ الدكتور برضو بتاع الفرخة والديك، هو نفسه طلع علينا برضو وقال إيه؟ قال إن إحنا لو تصدقنا بالفلوس أفضل من ضحك. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مجاعة ولم يقل للناس اتركوا الأضاحي، وإنما كل ما فعله رسول الله قال لهم هو حد عين حدة لحمة، طلعوا خلوا الناس تأكل، خلوا الناس تشبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. عين لحم الأضحية إن شاء الله تعينه في الفريزر سنة، أنت حر، الأمر فيه إباحة وفيه توسعة. ولذلك لا يجوز هذا القول إن إحنا نتصدق أفضل من إن إحنا نضحي. ليه؟ لأن الأضحية شعيرة من شعائر الله، قال سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يتقبل من كل مضح يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركة، في هذه الأيام العطرة الزكية يا أرحم الراحمين، أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعله وبطانته رحمة على العباد والبلاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.